الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. هذا السائل يقول: ما الفرق بين تدليس الإسناد وتدليس التسوية؟ نعم، الفرق بينهما أن تدليس الإسناد يكون الراوي أسقط الشيخ الذي روى عنه، يكون راوي أسقط الشيخ الذي روى عنه، كان يكون هذا الشيخ مثلا به ضعف أو صغير في السن أو روى عنه كثيرا فيسقطه ويروي مباشرة عن من فوقه. وأما تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي شيخ شيخه، ليس شيخه هو، إنما شيخ شيخه، يكون به ضعف مثلا فيسقطه من الإسناد. وكان هذا يعني يفعله الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي، والأوزاعي إذا روى عن شخص ضعيف كان الوليد يسقط هذا الضعيف ويقول أنبه الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء. نعم. قال بعد هذا السائل يقول هنا: ما مقصودهم بقول انفرد به فلان وليعتبر علة في السند، وكذلك قولهم قريب من هذا الوجه؟ نعم، قولهم انفرد به فلان يعني تفرد بهذه الرواية، وهذا ليس بعلة إذا كان هذا الراوي من الحفاظ وكان ثقة، ومن الحفاظ يعني أن يكون مكثرا من الرواية. إذا قيل فلان حافظ يعني أنه مكثر من الرواية، فإذا كان مكثرا من الرواية وكان ثقة من الثقات ولم يخالف أحدا في هذه الرواية وانفرد بها، فهذه مقبولة ولا تسمى علة. كذلك إذا قيل غريب من هذا الوجه، الوجه عند المحدثين معناها الطريق، وقولهم غريب من هذا الوجه أي أنه غريب من هذا الطريق، وهذا أيضا ليس علة بل هذا تفرد. نعم. هذا السائل يقول: آثار الصحابة رضي الله عنهم هل تروى وإن كانت معلولة بالانقطاع؟ مثلا نرى في كتب ابن القيم قال ابن مسعود رضي الله عنه من دون ذكر السند. آثار الصحابة إذا كانت ضعيفة فإنها لا تروى كالحديث، إذا كان ضعيفا فإنه لا يروى. أما قول الإمام ابن القيم رحمه الله قال ابن مسعود دون ذكر السند، هذا لا يسمى منقطعا ولا معلولا. ابن القيم رحمة الله عليه لم يذكر السند خشية الإطالة، فذكر قول الصحابي، وهذا الأثر تجده في كتب الحديث كمصنف مثلا ابن أبي شيبة أو مصنف عبد الرزاق أو موطأ مالك أو غيرها من كتب الحديث التي روت الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع. نعم. وهذا السائل يقول: نأمل منكم شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، الروايات الإسرائيلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علمنا كذبة وهذا لا يروى، وكان أئمة التفسير كالطبري وغيرهم ممن روى إسرائيليات إذا علم أن هذا إسرائيلي كذب يعني يخالف شرعنا فإنهم ما يروونه، وإذا رووه لو رووه فإنهم يروونه ويبينون أنه كذب. أما القسم الثاني من الإسرائيليات ما يوافق شرعنا وهذا يروى ولا بأس به. وأما الثالث، النوع الثالث هو الذي لا يخالف شرعنا ولا يوافق شرعنا، وهذا أيضا يروى. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا أصبحت الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما علم أنه كذب، أي بمعنى أنه يخالف شرعنا، فهذا لا يذكر ولا يروى. الثاني ما كان يوافق شرعنا وهذا يروى. الثالث ما هو مسكوت عنه، لم يوافق شرعنا ولم يخالف شرعنا، وهذا أيضا يروى. نعم، هذا يقول الذي يدلس تدليس تسوية هل يشترط أن يصرح بالسماع في كل طبقة في كل طبقات السند، أم يكفي أن يصرح في طبقة شيخه وشيخ؟ نعم، يصرح فقط في طبقة شيخه وشيخ شيخه فقط. يقول كذلك هل لديكم اقتراحات لمواضيع تصلح رسائل علمية في علوم الحديث؟ لا شك أن الرسائل العلمية في علوم الحديث كثيرة، وأما الاقتراحات فأنصح لك لو أنه يجمع الحديث التي رويت بالمعنى خطأ، الحديث رويت بالمعنى خطأ، هذا نوع من أنواع العلل. كذلك يقول كيف يتدرج طالب العلم في علم المصطلح؟ أولا عليك أن تدرس عند أحد المشايخ المختصين في علم الحديث ممن عرف بعلم الحديث، فإذا درست عنده هو الذي سوف يخبرك كيف التدرج. آخر الأسئلة يقول إذا تعارضت أقوال ابن حجر في الحكم على الراوي في التلخيص والتغريب، هنا نقول ارجع إلى آخر كتب ابن حجر ويؤخذ به هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.